السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ثم أما بعد، أيها الأبناء الأحبة، مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة من سلسلة الحلقات العلمية المبرمجة مع مادة المنهج المقرر علينا بكتاب نبذة عن الفرق الضالة أو لمحة عن الفرق الضالة لمؤلفه العلامة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله. ووصلنا ولم نزل في البحث عن الفرقة الثالثة من أصول الفرق الأربعة، وهي الشيعة الرافضة. وأرجو ألا ننسى أن العلماء وجدوا وكشفوا بأن جميع الفرق الضالة كلها ترجع إلى إحدى من هذه الأصول الأربعة الضالة، وهي أولاها القدرية، وثانيها الخوارج، وثالثها الرافضة الشيعة، ورابعها الجهمية. وقد تكلمنا بالتفصيل والحمد لله في الأصلين الأولين، وهما القدرية والخوارج، ودخلنا في الفرقة الثالثة وهم الرافضة الشيعة. وفي اللقاء الأخير كنا نذكر لكم الأئمة الاثنى عشر لدى الرافضة الشيعة الاثني عشرية، إذ أنهم يعتبرون أن الإمامة تنحصر في هؤلاء الاثنى عشر، بل ليس الحصر فقط، هؤلاء الرافضة يغلون، وقعوا في الغلو في هؤلاء الأئمة من أهل البيت، بدءا من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو منهم بريء، وختاما إلى محمد بن الحسن بن علي ابن محمد ابن علي بن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن أبي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الملقب بالمهدي المنتظر، الذين يزعمون بأنه غاب في السرداب منذ سنة 29 و300 إلى يومنا هذا. هؤلاء الرافضة غلوا في أئمتهم من أهل البيت، بل يعطونهم حق التشريع ونسخ الأحكام، وهذا كفر بلا شك. فنواصل بإذن الله تعالى اليوم بما يتعلق من ضلالات هؤلاء الرافضة، ولكن قبل ذلك نريد أن نسترجع معكم بعض المعلومات من اعتقادات باطلة لهؤلاء الرافضة. أولا، زعمت الرافضة أنها متبعة لأهل البيت علي بن أبي طالب وذريته، وزعمهم هذا يحتاج إلى كشف وتحقيق. وزعموا أيضا زعما باطلا بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الوصي على الخلافة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا بأن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة ظلموا عليا، وليس كذلك. واعتقد هؤلاء الرافضة بأن الصحابة اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب، هكذا يقولون، هكذا يزعمون بهتانا وزورا. بل أكثر من ذلك، أنهم كذبوا وكذبوا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على بيعة أبي بكر وعمر بعده وعثمان بعدهما، ثم بعد ذلك بايعوا عليا الخليفة الرابع بعدما كان علي بايع أبا بكر وعمر وعثمان. فإن كانوا يعتقدون بأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مظلوم، فكيف بايع علي هو نفسه أبا بكر وعمر وعثمان؟ فكأنهم يقولون إن عليا خان وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاش وكلا. بل أعظم من ذلك، من هذا الزعم الباطل، ذهبت هؤلاء الرافضة يكفرون الصحابة إلا عددا قليلا منهم، وهذا أيضا كذب وظلم وزور وبهتان. فصاروا يلعنون أبا بكر وعمر، بل ويلقبونها بصنمي قريش. ومن مذهبهم الباطل وزعمهم الداحض أنهم يغلون، يقعون في الغلو في الأئمة من أهل البيت كما ذكرنا في اللقاء الماضي، بل يعطون هؤلاء الأئمة من أهل البيت حق التشريع ونسخ الأحكام. bagaimana mungkin diyakini bahwa ahlul bait memiliki hak menetapkan syariah dan menghapuskan hukum, menggantinya, merubahnya, menambah, mengurangi, wal'iyadzu billah. Hadza i'tiqadun batil wa ghuluwun fid din. Wa a'zamu min dhalika sa'aqul ayyuhal abna' at-talabah wa ya ayyuhal ahibbah, ha'ula'i syi'ah ar-rafidhah yaz'umun bi anna al-Qur'ana alladhi naqra'uhu kulla yawm, qalu wa za'amu زعما باطلا بأن القرآن قد حرف ونقص، القرآن telah dirubah dan telah dikurangi. سبحان الله، هذا كلام باطل. والله عز وجل وهو أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، يقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله عز وجل سيحفظ القرآن، فكيف هؤلاء يقولون بأن القرآن حصل منه تحريف ونقص؟ فكأنهم يقولون بأن القرآن غير محفوظ، وأيضا كأنهم يقولون بأن الله عز وجل لا يحفظ القرآن. لا يحافظ على حقيقة عصمة القرآن، وهذا كلام باطل على أساسه، بل أكثر من ذلك أنهم اتخذوا الأئمة من أهل البيت أربابا من دون الله. Mereka menjadikan para imam dari Ahlul Bait, Ali, Al-Hasan, Al-Husain, Ali ibn Al-Husain, Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Al-Sadiq, Musa Al-Kazim, Ali Al-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Al-Hasan Al-Askari. Mereka jadikan semua para a'immatu Ahlul Bait Rabb, Rabb, Tuhan, Tuhan selain Allah. Limadha? Li'annahum banaw ala quburi haulai al-adrihah. وشيدوا عليها القباب، mereka bangun di atasnya kubah-kubah sembahan. وصاروا يطوفون بها، mereka tawaf. ويذبحون لها وينذرون، mereka menyelenggarakan nazar bahkan menyembelih di sana. وهذا شرك بلا شك، وهذا شرك بلا شك. ويختلف ذلك عما وقع في قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقبر النبي لا يعبد، لا يطاف عليه. حرس الله عز وجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر حراسة فاضلة كريمة، فلا تعبد هذه القبور الثلاثة، ولكنها باقية إلى الآن في ناحية من نواحي المسجد، حيث اتسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم أن يكون هذا بين نواحي المسجد، ولكن مع ذلك هذه القبور، قبر رسول الله وقبر أبي بكر وقبر عمر، مستور ومحفوظ بثلاثة جدران من الجانب الداخلي. أما قبور هؤلاء الأئمة التي اعتقد الشيعة الرافضة بإمامتهم، علي والحسن والحسين إلى آخرها، فهؤلاء يجعلون قبورهم أضرحة يعبدونها ويطوفون عندها ويدعون ويذبحون وينذرون، وهذا مشاهد حتى في مواقعهم. تنظرون إلى موقع هؤلاء الرافضة والعياذ بالله، هؤلاء يعبدون هذه القبور. نسأل الله السلامة والعافية من الشرك وكبائر الذنوب. وليعلم أيها الأبناء الأحبة أن الشيعة تفرقت إلى فرق كثيرة، بعضها أخف من بعض وبعضها أشد، مثل الزيدية والرافضة الاثني عشرية، مثل الإسماعيلية، مثل الفاطمية، مثل القرامطة، إلى آخرها، عدد كبير جدا وفرق كثيرة. وهكذا يجعل الله عز وجل أن الحق ثابت محفوظ، وأن الباطل تمزق وتفرق. فكل من ترك الحق لا يزال في اختلاف وتفرق. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فمن ترك الحق يبتلى بالباطل، ومن ترك الاجتماع على الحق ابتلي بالتفرق على الباطل، ولا ينتهي إلى نتيجة بل إلى الخسارة والعياذ بالله. نكتفي إلى هنا ونواصل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بالفرقة الرابعة وهي الجهمية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.